بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب إكرام الضيف، قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب إكرام الضيف، قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قوله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، الاستفهام هنا للتشويق، وقوله حديث ضيف إبراهيم يعني قصتهم ونبأهم وخبرهم، وهذا علم من أعلام النبوة، لأن مثل هذا الحدث ومثل هذه القصة لا يمكن العلم بها إلا عن طريق الوحي، فهي دليل على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الضيف هم من الملائكة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، أتوا بصورة شباب حسان. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فهم مكرمون عند الله، لأن الملائكة مكرمون عند الله عز وجل كما قال عز وجل: بل عباد مكرمون. ومكرمون عند إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأنه أكرمهم في ضيافته، وإبراهيم الخليل هو أبو الأنبياء، وقد تنازع فيه ثلاث طوائف: اليهود والنصارى والمسلمون، فحكم الله عز وجل بينهم في قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي حين دخلوا عليه، ولم يذكر الله عز وجل أنهم استأذنوا عند الدخول، وذلك لأن إبراهيم الخليل كانت أبوابه مفتوحة، فلم يكن هناك حراس أو حجاب يمنعون دخول الناس لكرم ضيافته عليه الصلاة والسلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي نسلم سلاما أو نسلم تسليما، فرد عليهم فقال: قال سلام، أي سلام ثابت أو مستمر عليكم. ورده عليه الصلاة والسلام أكمل وأبلغ من سلام الملائكة، وذلك لأن سلامهم كان بالجملة الفعلية، قالوا سلام أي نسلم سلاما، ورد عليهم بالجملة الإسمية، لأن قوله سلام مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير سلام مستمر أو سلام ثابت عليكم، والجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي انسل وذهب مسرعا إلى أهله، يعني إلى أهل بيته، فجاء بعجل وهو ولد البقرة سمين، وفي سورة هود بعجل حنيف، يعني بعجل مشوي، وهو أطيب ما يكون من اللحم. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، يعني أدنى هذا العجل المشوي إلى هؤلاء الملائكة الكرام، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وتأمل قوله ألا تأكلون، ولم يقل كلوا، بل قال ألا تأكلون، لأن ألا أداة عرض، وهذا من حسن أدبه ولطافته مع ضيوفه. فهذه الآيات فيها فوائد، منها أولا إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل لهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومنها أيضا بيان كرم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأنه أكرم هؤلاء الملائكة لأنهم مكرمون عند الله فأكرمهم عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا مشروعية السلام للداخل أو الآتي إلى أحد، لأن هؤلاء الملائكة سلموا فرد عليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فرد على سلامهم بسلام أكمل، وهذا داخل في قوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالإنسان إذا حيي بتحية فإن الواجب عليه أن يرد التحية، وإن رد أحسن منها فهو أكمل وأفضل. فإذا قال لك السلام عليكم فتقول وعليكم السلام، ولا يجزئ أن تقول أهلا وسهلا أو مرحبا، بل لا بد أن تقول وعليكم السلام. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه لا بد أن ترد التحية أو أحسن منها، فإن نقصت فإنك لا تكون رادا للتحية الواجبة. وهنا أنبه إلى أن بعض الناس يقول حينما تسلم على قوم لا تكمل السلام، قل السلام عليكم، ولا تقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنك تلزم المسلم عليه أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا ريب أن هذا من الخطأ، لأن الإنسان مأمور أن يأتي بالأفضل والأكمل، فأنت حينما تتكلم أو تنطق أو تفعل أمرا مشروعا، المشروع لك أن تأتي بأكمل الصيغ وبأكمل الألفاظ. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على مشروعية إكرام الضيف، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إن سلم مسرعا خفية إلى أهله فجاء بهذا العجل السمين المشوي وقربه إليهم، ولم يكلفهم أن يذهبوا إلى مكان آخر. ومنها أيضا أن من كرم الضيافة حسن اللطافة مع الضيف، وذلك بأن يعرض عليه عرضا ولا يلزمه إلزاما بأن يقول كل أو نحو ذلك، لقوله ألا تأكلون. وفي هذه الآيات الكريمة أيضا دليل على مشروعية الضيافة، والضيافة واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي رواية: فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. والضيافة الواجبة هي يوم وليلة إلى 3 أيام، ولا يحل للضيف أن يقيم فوق 3 إلا أن يرضى صاحب البيت. والمرجع في الضيافة وما يكون فيها، المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فإذا تعرف الناس مثلا على أن من كرم الضيافة أن تستضيف الشخص في بيتك وأن تنزله في بيتك فإن هذا هو المشروع. وإذا تعارفوا مثلا على أن الضيافة في بعض الأماكن أن تستأجر له وتستضيفه في فندق أو في أماكن مما يليق به فإن هذا يكون مشروعا، لأن القاعدة الشرعية أن كل ما جاءت به الشريعة وحثت عليه ولم تحده بحد معين فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس. ومثل هذه المسائل تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص، فما عد من الضيافة ومن الكرم والقيام بالواجب فإنه يكون مجزئاً ومشروعاً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.